الجزء 17 من نهاية الأرم صفحة 368 ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران. بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في شهر ربيع الأول سنة 10 من مهاجره، ولم يذكر من خبر هذه السرية غير هذا فنذكره. ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن. يقال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، إحداهما في شهر رمضان سنة 10 من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وعقد لها لواء وعممه بيديه وقال: امضي لا تلتفت، فإذا نزلت بساحة فلا تقاتلهم حتى يقاتلوا. فخرج في 300 فارس، وكانت أول خيل دخلت تلك إلى تلك البلاد وهي بلاد مزحج. ففرق أصحابه فأتوا بنحب وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك، وجعل على الغنائم بريدة ابن الحصيب الأسلمي، فجمع إليه ما أصابوا ثم لقى جمعهم فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا ورموا بالنبل. ثم حمل عليهم علي رضي الله عنه بأصحابه فقتل منهم 20 رجلا فتفرقوا وانهزموا، فكف عن طلبهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأذابوا، وبايعوا نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا: نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا، فخذ منها حق الله. وجمع على الغنائم فحملها فحمسها وقسم على أصحابه بقية المغنم ثم قبله. فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها للحج سنة 10 حكاه ابن أسعد. وقال محمد بن إسحاق: لما رجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن إلى مكة دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها قد حلت، فقال: مالك يا بنت رسول الله؟ قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل بعمرة فحللنا. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من الخبر عن سفره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فطف بالبيت وحل كما حل أصحابه. قال: يا رسول الله، إني أهللت بما أهللت. قال: فارجع فاحلل كما حل أصحابك. قال: يا رسول الله، إني قلت حين أحرمت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك وعبدك وعبدك ورسولك محمد. قال: فهل معك من هدي؟ قال: لا. فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي. قال: ولما أقبل علي من اليمن تعجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف علي جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حل من البذ الذي كان مع علي. فلما دان جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. قال: ويلك، ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا إذ قدموا في الناس. قال: انزح ويلك قبل أن تنتهي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البذ، فاشتكى الناس عليا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل الله. ذكر سرية أسامة ابن زيد ابن حارثة إلى أرض الشراء نهاية البلقاء. وهذه السرية هي آخر سرية جهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات قبل إنفاذها، وكانت 4 ليالي بقينا من سفر سنة 11 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلم بن أسلم بن حريش. فتكلم قوم وقالوا: نستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة؟ ولئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أباه من قبله، وأيم الله إن كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعدي لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإنهما لمخيلان لكل خير، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. ثم نزل فدخل بيته، وذلك يوم السبت 10 خلون من شهر الربيع الأول، وخرج الناس إلى الجرف. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج هذه السرية. فلما ولي أبو بكر رضي الصديق رضي الله عنه كان أول من بدأ به بعث أسامة. هذا ما أمكن إراده من غدوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه، فلنذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم